قال رحمه الله: باب العاقلة وما تحمله. العاقلة مأخوذة من العقل، وعقل الشيء عقل الشيء إذا منعه منه العقال، لأنه يمنع البعير من المسير، وسميت العاقلة عاقلة. قال بعض العلماء: لأن العاقلة إذا دفعت الدية عقلت لسان أولياء المقتول، لأن الإنسان إذا قتل له قريب سيتكلم وسيطالب بدمه، وحينئذ إذا أعطي الدية سكت، فكأنهم عقلوه عن المطالبة. وقيل إنها عاقلة من العقل بمعنى المنع، لأن العاقلة هذه في الأصل هم عصبة الإنسان، والعصبة هي التي تمنع وهي التي تحمي بإذن الله، كما قال تعالى: وفصيلته التي تؤويه، لأن الإنسان غالبا يحتمي بقرابته بعد الله عز وجل. وسموا عصبة من العصابة لأنهم يتعصبون حوله في الشدائد. فالشاهد من هذا قالوا إنها عاقلة لأنهم يمنعونه من الغير فيدفعون عنه ويغرمون عنه، ومن هنا وصفت العاقلة بهذا الوصف. وقيل غير ذلك في العاقلة. قال بعض العلماء إن العاقلة من عقال البعير، لأنهم كانوا إذا دفعوا الدية جاء أولياء القاتل وعقلوا الأبعرة بفناء بيت المقتول كعادة الجاهلية، فيأتون مثلا بديته ثم ينخون الإبل ويعقلونها بباب المقتول. هذا من عادات العرب، فعندها تسكن النفوس وتهدأ من الثارات، إلى غير ذلك ما ذكره العلماء. يقول رحمه الله: باب العاقلة، هذا شرع الله عز وجل أن قرابة الإنسان يتحملون عنه في مسائل من الديات، وهذا راجع إلى مسألة الغنم بالغرم، فهذا القريب يرث ويأخذ نفعا من قريبه، وحينئذ أيضا يتحمل الغرم والخسارة. وأيضا فيه حكمة عظيمة، ذكر بعض العلماء أن العاقلة لما غرمت أقوى من يتسلط على الإنسان هم قرابته في الغالب، وهم الذين يمنعونه، هم الذين يحجزونه، هم الذين يردعونه بإذن الله. ومن هنا إذا علموا أن التساهل وليهم مع الناس، وأنه ربما يأتي بشيء يتلف أرواح الناس خاصة في مسائل الخطأ، أما مسائل العمد هذه ما في إشكال، فحينئذ يكون التحفظ أكثر. ولذلك تجد القبائل والعشائر والقرابات الذين يجمعهم جماعة واحدة، تجد عندهم من الانضباط ما لا تجده عند من لا عشيرة له، لأنهم يضطرون يحسبون حساب ما يتحمله من التبعات، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا جعلت الشريعة هذا النظام الذي هو نظام العقل، وقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما كان موجودا في الجاهلية وأيضا أبقاه الإسلام، ولكن هذبه وبين أحكامه. يقول رحمه الله: باب العاقلة وغيرها، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بمن يحمل الدية وهم العاقلة، ببيان متى يحملون وكيفية تحملهم، ومن هي العاقلة التي يجب عليها أن تتحمل الدية. نعم. قال رحمه الله: وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. وهم عصبة القاتل، فخرج غير العصبة كذوي الأرحام، فالعصبة تكون من جهة الآباء والأجداد، ومن جهة الأبناء، من جهة الآباء طبعا الأب لا يدخل للعصبة، والأجداد والأصل والفرع لضوابط سنذكرها، ولكن العصبة في الأصل، العصبة في الأصل هم أصول الإنسان وفروعه المتعصبون بأنفسهم، يشمل هذا الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، هذا في أصل العصبة في حكم التوارث، وفي حكم كما تقدم معنا في مسائل الاستحقاقات. أما في العاقلة هنا يسقط الأصل من جهة الأب ومن جهة الابن، ويبقى العصبة من جهة الفروع، فروع الأصول وفروع الإنسان نفسه، فيبدأون بالإخوة. وأصح قول العلماء أن الإخوة يدخلون وأنهم لا يخرجون من العاقلة. والإخوة يبدأ بالأخ الشقيق وابنه وإن نزل، فالأخ الشقيق عصبة، وأبناؤه وإن نزلوا كابن ابن ابن أخ شقيق، فهؤلاء كلهم من العصبة. ثانيا الأخ لأب وأبناؤه وإن نزلوا، فهذا من العصبة، ولا يدخل الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام وليس من العصبة، فتختص من الأخوة بنوعين: الأشقاء والأب، ثم العم الشقيق وأبناؤه وإن نزلوا، ثم العم لأب وأبناؤه وإن نزلوا، ثم عم الأب الشقيق وأبناؤه وإن نزلوا، ثم عم لأب، عم الأب لأب وأبناؤه وإن نزلوا، ثم عم الجد وإن على، على نفس التفصيل الذي ذكرناه في أعمام الأب. هؤلاء كلهم من العصبة. وبعض الأحيان يكون الشخص ليس له إلا عاصب مثل ابن ابن ابن عم بعيد أو أبعد، فهذا يدخل في العصبة على حسب الترتيب، يقدم الأقرب فالأقرب. فإن وجد في عصبته الأقربين مثل أن يكون إخوانه بمجموعهم كافون وبنوهم كافون، استكفي بهم. وإن كان الأمر استدعى أن يتوسع القاضي فلم يكفي ما عند الإخوة، وكان حالتهم ضعيفة أو حالتهم المادية لا تساعدهم على أن يتحملوا، توسع القاضي إلى الأعمام ثم أبناء الأعمام وهكذا. وقد يكون يكتفي بأعمام الأب، وقد يرتقي إلى أعمام الجد، وقد يرتقي إلى ثالث جد أو رابع جد ممن يشاركون في العصبة. فهذا أمر كله ينظر فيه القاضي ويقرر فيه ما يجب على العاصب. نعم. قال رحمه الله: قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. من النسب مثل ما ذكرنا، النسب أصله نسب الشيء إذا أضافه، وسمي النسب نسبا لأن الإنسان يضاف إليه، فمثل ما ذكرنا من النسب. أما الموالي فالمولى هو العتيق، فإذا كان عند الإنسان مملوكا وأعتق المملوك فإنه بعتقه يصبح المملوك مولا له. والولاء لحمة كلحمة النسب. وفي حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين في قصة بريرة كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فبين عليه الصلاة والسلام أن الولاء لمن أعتق، ثم بين في الحديث الصحيح عن الولاء لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، فيحصل بها التوارث ويحصل بها التعاقل. فكما أنه لو أن هذا المملوك الذي أعتقه توفي وليس له وارث من النسب من أبنائه وإخوانه وعصبته، فإنه يرثه سيده الذي أعتقه. فإن لم يكن، فإن كان سيده ميتا توفي سيده، فإنه يرث أبناؤه وقرابته بنفس التفصيل الذي يقع في الأنساب. هذه قضية المولى، أن المولى ينزل منزلة النسب، ولذلك ينسب إليه. في القديم تجدهم يقول الأموي ولاء، وتجد في التراجم الأموي مولاهم، أنه بالولاء. فالولاء لحمة كلحمة النسب. وكانت العرب تحس أن من يعتدي على العبد المملوك كأنه يعتدي على سيده ويحميه مما يحمي به نفسه، وهذا شيء كان معروفا ومشهورا ومن عادات العرب وموجودا بينهم. والشريعة أقرت ذلك بجعل الولاء لحمة كلحمة النسب، يحصل به التناصر ويحصل به التآزر ويحصل به العقل ويحصل به التوارث. فبين رحمه الله أن الموالي كالنسب. نعم. قال رحمه الله: إلا الصبي والمجنون والفقير. إلا الصبي فإنه لا يتحمل، ولذلك يسقط عنه. هذا أصل عند العلماء وحكي الإجماع عليه، وفيه أصلا حديث مرفوع وعن ابن عباس موقوف، صححه بعض العلماء موقوفا لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: إلا الصبي والمجنون. والمجنون كذلك، فإنه لا يعقل ولا يتحمل كالصبي. عفوا، بالنسبة للصبي والمجنون. أما بالنسبة لما سيأتي من أن العاقل لا تحمل الصلح، هو الذي فيه أثر ابن عباس موقوفا والصحيح رفعه. أما بالنسبة للصبي والمجنون فإنهم لا يعقلون، والإجماع منعقد على ذلك. نعم. قال رحمه الله: والفقير. والفقير، الفقير لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا الفقير ليس بيده ما يكفيه لنفسه، فكيف يطالب بأن يقوم بالسداد عن غيره؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك. فهو لا يستطيع أن يكفي نفسه، فكيف نحمله أن يقوم بحق غيره؟ فسقط عن حق الغير للعجز، فالفقير لا يحمل. لو كان مثلا هذا القاتل له أخ شقيق فقير، سقط القاضي يسقطه لأنه بالفقر ثبت عجزه، وإذا ثبت عجزه فإنه لا يعقل. نعم. قال رحمه الله: ومن يخالف دينه دين القاتل. لأنه بالدين يحصل القطع الولاء والنصرة، إن الله سبحانه وتعالى جعل الدين أعظم من كل شيء، ففيه الحب وفيه البغض وفيه الولاء وفيه البراء، ومن هنا إذا كان كافرا فإنه لا يعقله المسلم، ولو كان مسلما فإنه لا يعقله الكافر، وبناء على ذلك لا عقل لكافر لمسلم ولا عكس ذلك. نعم. قال اختلاف رحمه الدين. الله. نعم. قال رحمه الله: ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. هذا أحد الوجهين عند العلماء، من العلماء من قدر الدينار للغني ونصف الدينار للضعيف أو ربعه على الوجه الثاني للضعيف، ومنهم من حد مقادير أخرى، والصحيح أن الأمر يرجع إلى القاضي، وأن القاضي يقدر على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، بحسب ما يؤديه إليه اجتهاده ينظر في وظيفة الإنسان الشخص وماله وقدرته، فيفرض عليه ما يتناسب مع ذلك. فالناس فيهم الغني وفيهم ما متوسط الغنى، فيهم من هو قوي الغنى فاحش الغنى فاحش الثراء، ومنهم من هو متوسط ومنهم من هو دون ذلك، وعليه فإنه ينظر القاضي في حال الشخص ويفرض عليه. نعم. قال رحمه الله: فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وما فضل فعل القاتل. وما فضل فعل القاتل، فلو غرم أولياؤه ما غرموا وبقي مثلا ربع الدية، فإنه يجب على القاتل أن يتمه حينئذ، كمن لا عقل ليس له أحد يعقله، لأنه تجب حينئذ في مال القاتل نفسه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، لو أنه شخص ليس له عاقلة ففيه وجهان، قيل إنه يغرم من ماله، وقيل إنه يغرم بيت المال عنه، بقصة حويصة ومحيصة ابن مسعود حينما قتل محيصة حينما قتل عبد الله بن سهل في خيبر. وعلى كل حال فللعلماء وجهان: من ليس له قرابة ويعقلون عنه، هل يكون عقله في ماله أم في بيت مال المسلمين؟ الأصل أن القاتل لا يعقل عن نفسه، وإنما يكون إما على قرابته، وهذا العقل على القرابة في حكم، ولذلك نجد أن الشريعة أعطت المرأة نصف الدية، نصف الإرث الذي أعطته للرجل، لكنها لا تتحمل هذه الحمالات ولا تلزم بهذه الإلزامات، وإنما يلزم بها الرجل. ومن هنا من يتحدث على قضية مساواة المرأة بالرجل، وأن الإسلام بعضهم يقول حاشا أن الإسلام ظلم، فلينظر إلى ما ألزم به الإسلام الرجال وما حملهم إياه، ومنها مسألة العقل، فإن الرجال هم الذين يتحملون. نعم. قال رحمه الله: ولا تحمل العاقلة عمدا. ولا تحمل العاقلة عمدا، كما ذكرنا أن العمد تجب الدية فيها حالة وفي مال القاتل، وبينا ذلك وبينا دليله في أول الباب. نعم. قال رحمه الله: ولا عبدا ولا صلحا ولا عبدا ولا عبدا، لا تحمل الدية الجناية على العبد، لو أن شخصا اعتدى على عبد فقتله قلنا تجب قيمة العبد. السؤال: لو كانت قيمة العبد فوق ثلث الدية مثلا 50,000، هل نطالب بها عاقلته؟ قال لا، لا تحمل العاقلة عبدا، لأن العبد مال، والجناية على المال لا عقل فيها، إنما العقل يكون في الجناية على الأنفس من حيث الأصل. ولذلك لو أنه أتلف مزروعات أو أترف أملاكا للناس تعادل ثلث الدية فما فوق، أو أكثر من ثلث الدية فما فوق، لم يجب على عاقلته أن يعقل عنه، ففي الجناية على الأموال لا تعقل العاقل، والعبد مال. نعم. قال رحمه الله: ولا صلحا. ولا صلحا، سواء كان على صلح، على الصلح مثلا له صورتان: الصورة الأولى أن يقال له قتلت فلان، قال ما قتلت فلان، قالوا بلى أنت قتلته عمدا، فادعى قوم أنه قتل قريبهم عمدا فأنكر، لما أنكر أرادوا أن يسووا قضيته، فقالوا نصطلح على الدية ولا نطالب بالقصاص في حقك، فرضي بذلك، فحينئذ لا تتحمل عاقلته. وقالوا لأنه إقرار الإنسان حجة على نفسه وليس حجة على غيره، وحينئذ لا يصح أن نجعل هذا، لأن الدية استحقت بالإقرار، والإقرار حجة قاصرة وليست بحجة متعدية، وحينئذ لا يملك أن يلزم بها الورثة، فلا نلزم بها العاقلة، لا نلزم العاقلة بدفع هذه الدية. لماذا؟ لأنه إقرار، والإقرار حجة قاصرة ولا تتعدى إلى الغير. الأمر الثاني قالوا أنه من باب سد الذرائع، سد الذرائع وجهه أننا لو فتحنا هذا الباب لأمكن لأهل الفسق أن يتفقوا مع أشخاص فيدعون أنهم قتلوا قرابتهم من أجل أن يتحصلوا على الدية ثم يكون لهم منها نصيب كما ذكر العلماء. على الوجه الثاني يكون سدا للذريعة، الوجه الأول على أن الإقرار حجة قاصرة ولا يلزم به الغير، والوجه الثاني يكون سدا للذريعة. نعم. قال رحمه الله: ولا اعترافا. ولا اعترافا كذلك إذا اعترف، مثل ما ذكرنا في مسألة الإقرار. هذا بالنسبة للأمور التي لا تحملها العاقلة، فيها حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأصله في السنن وفيه ضعف، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صح عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنهم موقوفا. نعم. قال رحمه الله: ولا ما دون الثلث. ولا تحمل العاقلة ما دون الثلث. للعلماء وجهان، منهم من قال تحمل العاقلة القليل والكثير كالشافعية، ومنهم من قال تحمل العاقلة ما الثلث فما فوق. وفيه قضاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحكى عن عمر بن الخطاب، فإن صح فلا إشكال في كونه حجة لمذهب الحنابلة بتخصيصها بالثلث. نعم. قال رحمه الله: ويتعاقل أهل الذمة. ويتعاقل أهل الذمة، فاليهودي يعقل اليهودي، والنصراني يعقل النصراني. وهل يعقل اليهودي النصرانية والعكس؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. وأما من حيث الأصل فإن أهل الذمة يتعاقلون فيما بينهم إذا اتحدت مللهم. نعم. قال رحمه الله: فائدة المسألة إذا كانوا تحت حكم المسلمين وترافعوا إلينا ووجبت الدية عليهم، فحينئذ إذا قلنا أنهم يتعاقلون يفرض القاضي على عصبة القاتل من يهوديا كان أو نصرانيا دفع الدية، وإذا قلنا أنهم لا يتعاقلون ليس من حقه أن يفرض. نعم. قال رحمه الله: ولا عاقلة لمرتد. ولا عاقلة لمرتد والعياذ بالله، فمن ارتد فإنه لا يعقل عنه لو قتل أو حصلت منه جناية، وهكذا لو قتل حال الردة ثم أسلم فإن لا تعقل عنه في حال الكفر، لأنه ارتكب الجناية في حال لا تحمل فيه العاقلة، ولذلك لا تنجر العاقلة. نعم. قال رحمه الله: ولا لمن أسلم بعد جنايته. ولا لمن أسلم بعد جنايته، وقال أنه هذا أيضا سد للذريعة، لأنه ربما يتهرب من تحملها لأنها ستكون عليها الدية، فإذا حس أنه سيغرم ادعى الإسلام حتى يخرج من تبعة فيكون إسلامه محل شبهة. نعم. قال رحمه الله: أو انجر ولاؤه بعدها. أو انجر ولاؤه بعدها، انجرار الولاء. مثلا امرأة تزوجها هي أمة، عتقت ثم أنجبت ولدا من مملوك، زوجها مملوك، هذا الولد يتبع أمه رقا وحرية، وفي الأصل ما دام أمه حرة وأبوه مملوك فإنه في هذه الحالة لا، لو توفي والده لا يرثه، لأن الرق يمنع من الإرث ويمنع الشخص من الميراث، واحدة من علل ثلاث رق، الرق يمنع الإرث، فإذا كان مملوكا لا يرثه ابنه الحر ولا يرثه قريبه الحر. فبناء على ذلك لو أنه حصلت الجناية منه في حال رق أبيه، فأبوه لا يعقل عنه، فلو أن أباه أعتقه سيده فأصبح أبوه حرا، حينئذ يرث منه أبوه، فأصبح بعد الجناية وجه لأن يرثه أبوه، والعقل مبني على الميراث، لأن أصل القضية غرم بغنم وغنم بغرم، فكما أنه يرثه كذلك أيضا يعقل عنه. ففي هذه الحالة لو أنه اعتق الأب فأصبح حرا، حينئذ انجر ولاء الابن إلى الأب، إلى موالي الأب، ويصبح في هذه الحالة لا يجب على الأب على موالي الأب أن يعقل هذا الابن، لأن الجناية لم تقع في حال إيش؟ رق الأب، في حال ولاء الأب، لأنه بانجرار الولاء، الولاء وقع بعد العتق، وفي هذه الحالة أولياؤه إنما يتحملون بعد ماذا؟ بعد عتقه. وعليه قالوا إنه إذا انجر ولاؤه لا يجب عليه، لا من جهة موالي الأم ولا من جهة موالي الأب. يعني هذا الابن، أي أن هذا الابن في جنايته جنى في حرق أمه، وحينئذ من الذي يتحمل هذه الجناية؟ في حال قبل عتق أبيه. إذا كان الابن، عفوا، قلنا إن الابن مملوك، أمه مملوكة وهو يتبع أمه رقا وحرية، وفي هذه الحالة لو حصلت منه جناية فإن الأصل يقتضي أنها تكون لموالي أمه، فإذا عتق أبوه فحينئذ انجر ولاؤه لموالي أبيه، وإذا انجر ولاؤه إلى موالي أبيه لأنه عصبة، فالأب حينئذ يكون أقوى من الأم، فانجر ولاؤه إلى الأب. لكنه لما انجر ولاؤه إلى الأب انجر بعد الجناية ولم يكن في حال الجناية، فلا نستطيع أن نغرم موالي الأم لأنه أصبح ولاؤه لموالي الأب، ولا نستطيع أن نغرم موالي الأب لأن الجناية لم تقع في حال ولايتهم. هذا أصل المسألة، هذا من انجر ولاؤه. قال رحمه الله: فصل. وجناية العبد في رقبته. وجناية العبد في رقبته، أي أنه إذا جنى العبد فحينئذ ينظر إلى قيمته، يقال للذي جنى عليه، يقال لسيده إما أن تدفع أرش الجناية وإما أن يملك العبد، إذا كان يعني الجناية استغرقت قيمته، فإذا كانت لم تستغرق قيمته بيع العبد وسدد قدر الجناية. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. لو أن السيد مثلا قيمة العبد 100,000 وجنى جناية 50,000، وقال السيد أنا أدفع 50,000، حينئذ فداه، يكون السيد قد فداه. وإلا في الأصل أن الجناية في رقبة العبد، أنه يباع، وحتى لو أنها كانت تعادله، تعادل قيمته، من حقه أن يأخذ العبد ويملكه. فإذا أراد السيد أن يغرم وأن يدفع أرش الجناية فله ذلك، حتى ولو كانت أكثر من ديته أو أكثر من قيمته. بعض الأحيان السيد يريد عبده فوجد أن الجناية ب100,000 فقال أنا أدفع 100,000، حينئذ له حق دفع 100، ولا يجبر على تسليم العبد للمجنية عليه. إذن إلا الخيار للسيد، يقال للسيد أنت بالخيار، إن شئت أن تفتديه افتديته، وإن شئت أن تؤخذ الجناية من رقبته أخذت من رقبته. فلو أن صاحب الجناية قال أريد رقبة المملوك، أنا جنايتي 100,000 وهذا المملوك قيمته 80,000، أريد رقبته، ليس من حقي ما دام أن سيده يريد أن يفديه. وهذا راجع إلى مسألة إبقاء اليد، وفيها قصة سليمان وداود عليهم السلام، فإن الله امتدح حكم سليمان لأنه أبقى اليد والملكية، لأنه أبقى اليد والملكية. وهنا لو أن السيد قال أريد أن أفديه وأدفع قيمته فإنه إبقاء لليد والملكية، والأصل مستصحب لأن هذا مملوك ملك له. فإذا قال أنا أفديه وأنا أدفع غرم الجناية أو أدفع الدية أو القدر الذي تحتاجونه فهذا من حقه. نعم. قال رحمه الله: ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. ودية الجناية عليه، يعني على الرقيق، ما نقص من قيمته في مال الجاني. لو أن هذا الرقيق المملوك اعتدى عليه شخص، فحينئذ ننظر إلى قدر الذي أنقصته هذه الجناية. فلو فرضنا أنه قبل الجناية كان يساوي 100,000، ثم بعد الجناية صار يساوي 75، إذا كانت قبل الجناية 100,000 وبعد الجناية قيمته 75، كم أنقصت الجناية؟ 25، و25 بالنسبة ل100,000 التي هي القيمة الأساسية تعادل الربع. وحينئذ ننظر إلى قيمة هذا العبد في السوق، فوجدنا أن قيمته 200,000 مثلا، تساوي 200,000. فإذا ساوت 200,000 فمعنى ذلك أننا نطالبه 50,000 وهي ربع قيمته، ولذلك قد تكون قيمته أكثر من الدية. ومن هنا قلنا إن الجناية على العبد ضمانها بالقيمة بالغة ما بلغت. نعم. قال رحمه الله: وجناية البهائم هدر. وجناية البهائم هدر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وجبار هدر. فبين عليه الصلاة والسلام أن جناية البهائم هدر إلا في أحوال مخصوصة قد ثبتت بها السنة. تجني البهيمة فتطأ أحدا بقدمها، أو مثلا تهوج في السوق فتتلف الأموال وتكسر المحلات، وقد تطأ شخص فتكسر ظهره والعياذ بالله، وقد تطأ وتقتله. فهذه كلها جنايات الدواب والبهائم. فهذه البهيمة إذا كانت ملكا لشخص متى يتحمل جنايتها ومتى لا يتحمل؟ فالأصل في السنة أن جناية البهيمة هدر، وهذا أصل. ما لم يكن عليها شخص يقودها، وما لم يتسبب في وضعها في مكان الغالب أنه يفضي إلى الأذية والإضرار بالضوابط سيذكرها المصنف رحمه الله، الأصل أن جناية البهائم هدر بقوله عليه الصلاة والسلام: العجماء جرحها جبار. نعم. قال رحمه الله: إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. إذا كانت هذه البهيمة عليها أحد يقودها فحينئذ يفرق بين المقدمة والمؤخرة. فما جنت بمقدمها مثل أن تطأ بيديها شيئا، ومثل أن تأكل بفمها، لأنه بقيادته لها يتحكم فيها، وحينئذ لو حصل الضرر فإنه ناشئ من قيادتها والإتيان بها إلى المكان وعدم كبح جماحها، فهو معها وقائدها ويسوسها، فحينئذ يغرم. ومن هنا فرق بين المقدمة والمؤخرة، لأن المؤخرة لا يتحكم فيها وإنما يتحكم في مقدمة البهيمة. وفرع عليه المسألة المعاصرة في صدام السيارات، واختاروا بعض المشايخ المتأخرين، وهذا موجود في أنظمة المرور، أنه لو شخص اعتدى على شخص من خلف السيارة أن الضمان يكون على من اعتدى من الخلف، إلا إذا كان صاحب السيارة قد أوقفها في مكان ليس من حقه أن يوقفها، أو في طريق، أو اللي هو التعدي أو الإهمال. إذا وجد منه تعدي أو إهمال هذا شيء آخر. أما من حيث الأصل فإنه مدام يقود سيارة الأمامة، فإن كان يقودها إلى الخلف وصدمت بخلف انعكس الحكم إلى المؤخرة ولم يسري إلى المقدمة، لأنه يتحكم في مؤخرتها إذا قادها إلى الخلف، ويتحكم في مقدمتها إذا قادها. فرعت، يعني تخرج هذه المسألة المعاصرة على مسألة البهيمة من هذا الوجه، وكان اختار بعض مشايخنا رحمة الله عليهم. إذن البهيمة ما بطشت بيدها وكلت فمها مضمون، وأما ما كان من خلفها فلا. قال رحمه الله: وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها. وإن تعدى بربطها في ملك غيره، جاء وأدخلها في بستان وربطها، هذا بستان ما هو ملك له، فأكلت ضمن ولو كان نهارا، لأنه هذا تعدي. جاء بها في السوق ثم ربطها بجوار محل الخضروات أو محل الحشيش فرتعت فيه، هذا تعدي. فإذا خذها قاعدة، الأصل العجماء جرحها جبار إلا أن يحصل تعد أو إهمال أو تقصير بحيث يضمن صاحبها في هذه الحالة. ومن أمثلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبئر جبار. البئر جبار، لو أن هذا البئر جاء شخص وسقط فيه فدمه هدر، ما يجب على صاحب البئر أن يدفع دية من سقط في البئر. لكن لو أن هذا البئر جاء وحفروا في منتصف الطريق، أو حفر حفرة في منتصف الطريق، فإنه يضمن. إلا إذا كان جرى العرف بوضع مثلا الآن حفر العمائر، جاء يريد أن يبني عمارته فحفر حفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البئر جبار. فالبئر من سقط فيها هدر، والحفرة من سقط فيها هدر. لكن لو أنه حفرها في طريق الناس، أو حفرها داخل المدن ولم يقم عليها سياجا، متى تحكم بأنه متعدي أو مهمل؟ إذا خالف العرف. العرف جرى أنه لو حفر حفرة لعمارته أن يضع مثلا سياجا عليها، ما وضع سياج، أو وضع سياجا لم تجري العادة بوضع مثله ضعيف في الرد، أو مثلا جاء وحفر حفرة مثلا لإصلاحات الطرق، جاءت شركة في إصلاحات الطرق، جرت العادة أن تضع أشياء تنبه السائقين عليها، لم تضع هذه الأشياء، حينئذ تضمن. إذن عندنا في الأصل ما في ضمان في الحفرة وفي البهم إلا إذا حصل تعد أو حصل إهمال. فإذا حصل التعدي والإهمال، ما هو ضابط التعدي والإهمال؟ الرجوع إلى العرف، ما جرت به العادة. لأنك أنت وأن تقود سيارتك في طريق عام تعلم أنه جرت العادة أن الطريق لا يقف فيها أحد، فجاء وأوقف سيارته في الطريق، فإذا وقفت عليه بدون تعدي وجر العادة أن يضع أشياء ينبه بها الناس ولم يضعها، يضمن. وقس على هذا من المسائل. إذن العجماء والبهيمة يفصل فيها، الأصل يقتضي أنها هدر إلا في المسائل المستثناة التي فيها تعد أو تفريط. نعم. قال رحمه الله: وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البهائم ما أتلفته بالليل من الزروع فإنه من ضمان أصحابها، وما أتلفته بالنهار فإنه من ضمان أصحاب المزارع، لا يضمنون أصحابها شيئا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حصول التلف في الليل وبين حصوله بالنهار، وهذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، وجرى على ذلك جمهور العلماء رحمهم الله ومشى عليهم المصنف رحمه الله، أن ما أتلفت الدواب بالليل فإنه من ضمان أصحابها، لأن عليهم حفظ الدواب في الليل وإمساكها حتى لا تتلف أموال الآخرين، والعكس في النهار، فإن النهار يطالب أصحاب المزارع بصيانتها وحفظها، وحينئذ يضمن لا يضمن أصحابها شيئا لأنهم فرطوا في حفظ أموالهم. هذا بالنسبة لما تتلفه من المزروعات. وهذه مسألة من المسائل التي كانت تعم بها البلوى، خاصة في البوادي والهجر حينما يكون الحلال موجودا يكثر مسألة إتلاف البهائم للمزروعات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل والقضاء في هذا، أننا ننظر هل وقع الإتلاف في الليل أو النهار. إن كان في الليل فحين يضمن على أصحاب الدواب، لأن يجب عليهم في الليل أن يحفظوا دوابهم، وإن كان الإتلاف في النهار فضمان على أصحاب الزروع، لأنه كان يجب عليهم النهار يجب عليهم أن يحفظوا الدواب. قال رحمه الله: وما أدركت إلا فعلي ضمان.